الحمد لله رب العالمين الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه بما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك منها غير مفتونين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد، حقنت الدماء وصنت الأعراض وجمعت الشمل ووصلت الرحم وأظهرت الأمن وزدت الإيمان. اللهم انصر المجاهدين وأكرم الشهداء وثبت الغرباء وفك المأسورين من إخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ومن أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر ربي آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وتحية مني خالصة إلى الأحباب المرابطين أيام الاحتلال في أرض الكويت. فقل الله ميزانهم وحقق إيمانهم وفك رهانهم، ودعائي للشهداء أن يجعل الله أرواحهم في عليين، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يمدهم بالروح والريحان والنور والإيمان والبر والرضوان. وإلى كل أم فقدت وليدها، وإلى كل زوجة فقدت زوجها، وإلى الأطفال اليتامى أقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمعذبين صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. فمن كانت الجنة موعده وشفاعة الشهيد تنتظره فما خسر شيئا، إنما الخاسرون هم الذين يموتون في سبيل الطاغوت، والرابحون الفائزون هم الذين يستشهدون في سبيل الله. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام في أيامه الأخيرة يذهب إلى قبور الشهداء ويدعو لهم ويهنئهم ويقول لتهنأوا بما أصبحتم فيه وبما أصبح الناس فيه. أين صباح الشهداء من صباح غيرهم؟ أما أرواحهم ففي حواصل طير خضر تشرب من أنهار الجنة وترتع من ثمارها، ويرى مكانه في الجنة ويغفر له عند أول دفعة من دمه، ويأمن الفزع الأكبر وعذاب القبر ويوضع تاج الوقار على رأسه الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويزوج باثنتين زوجة، 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. إنها أسمى الأمانة. نهنئ أسر الشهداء. أحبتي في الله، في هذا اللقاء المبارك أتكلم في عدة موضوعات وتدور كلها نحو العمل في الكويت والنهوض به، ولطالما نهضت الكويت بالعالم الإسلامي كله من مشرقه إلى مغربه، نهضت بالجهاد والمجاهدين، ومدت يدها إلى الفقراء والمعوزين، وقد آن الأوان أن يقف أبناؤها معها لينهضوا بها هي، فنهوضهم بل أشد. أحبتي في الله، الموضوع الأول بعنوان العمل وليس الجدل. لقد طفت كثيرا في مجالس الناس فرأيت الجدل فيها أكثر من العمل. قسم منهم يتحدث ما فعله المحتل في البلاد ويعود بالذاكرة إلى الوراء، وكيف فعل وشاهد وقام وأخذ، وهي حقبة من الزمن مرت بثوابها وأجرها عند الله. وقسم تلوكه الهموم والأحزان، وقد كان يتوقع أن النهوض في البلاد يكون أسرع مما كان، فهو ينتقد وهو يلوم وهو يعاتب ويطالب. وقسم آخر يتكلم بما تطرحه الصحف، وقسم ثالث يخاف ويتوجس من العدو المتربص ما وراء الحدود. هذه معظم أحاديث الناس، وقسم أخير يشتكي من الانفلات الأخلاقي الذي حدث في الناس أو في بعضهم، وعدم الاستفادة من هذا الحدث العظيم وأخذ الدروس منه والعبرة. ولكن لا يعدو هذا كل هذا عن مجال القول والكلام، ونحن في بلاد بناؤها بدأ من الصفر، ولا بد أن نعمل أكثر مما نقول، وعلى كل مسلم أن يصاحب من تنهضه أحواله وليست أقواله. قدوتك وذلك الذي يبني وليس ذلك الذي يقول. فقد كان الهدم سريعا، وكان شعاره حطم كل شيء فوق الأرض، هكذا كان يفعل المعتدي ويعمل. وجئنا نقول عن كل شيء فعله: ألم يأني أوان العمل؟ هو عمل للهدم، ألا نعمل للبناء؟ والهدم سريع والبناء صعب وبطيء. ومن هنا أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه الخالدة، وأقتطف منها ثلاثا نهى عنها تخص موضوعنا هذا. قال: وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهناك رابط بين هذه الثلاث. إذا انشغل الناس في قيل وقال، هذه الوكالة الرخيصة وكالة أنباء قيل وقال، وهي لا تكلف شيء في الحقيقة سواء أن يجلس الإنسان متكئا ثم بعد ذلك يتكلم بما شاء. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال في موضوع الإشاعة، والقرآن يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكيف نرده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نرده إلى الرسول بالذهاب إلى قبره وطرح القضية عليه؟ لا، إنما إلى منهجه، إلى كتاب الله وسنة رسوله. هو الفصل في كل قضية، ومنها الإشاعة. والإشاعة أيها الأحباب عن طريق وكالة القيل والقال، وسمعنا وقالوا، تفتك فتكا رهيبا في الجبهة الداخلية وفي تماسك الناس فيها. إذا أشيع الأمن في وقت الخوف يكون التدمير، وإذا أشيع الخوف أيضا في وقت الأمن يكون التدمير أيضا. ولعلكم أنتم جربتم هذا خلال فترة الاحتلال، ما من أحد منكم إلا ومر بمثل هذه التجربة. إذا نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى العلماء الأفاضل الأخيار الأبرار في بلدنا هذا، من الذين رابطوا وصبروا واحتسبوا، نرد الأمر إليهم، لأن عندهم منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. القضية قضية استنباط، والاستنباط في اللغة هو استخراج الماء العذب من باطن الأرض. القضية ليست سهلة، تحديد الأرض وحفرها والتعب فيها، عند ذلك يستنبط الماء. ولكن يؤسفني أن كثيرا من الناس يستسهل هذه القضية، يذهب إلى أي مجلس كان ثم بعد ذلك يدلي بدلوه في الأحاديث. ومن هنا كان القرآن يحذر من المرجفين، من المثبطين، كان يحذر من الكلمة الغير مسؤولة. هذه الكلمة التي تفعل في الناس الأفاعيل، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، هذه كلمة قيلت لكن تفعل فعل التدمير في نفوس الناس. ثم يقول: أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال. إذا كثر القيل والقال كثرت الشبهات، وإذا كثرت الشبهات كثر السؤال. قيل وقال وكثرة سؤال على حساب ماذا؟ على حساب الوقت، والوقت هو الحياة، والبلد بأمس الحاجة إلى النهوض الاقتصادي. فجاء الختام بالنهي عن إضاعة المال. هناك ترابط بين هذه الأمور الثلاثة، وفعلا المال يضيع، المال يضيع، نلاحظه ونشاهده في كل شيء. إذا نعود إلى عنوان الخاطرة، العمل وليس الجدل. وقل اعملوا ولم يقل قولوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإدخال المؤمنين هنا في الرؤية له دور المنتفع والعمل الجماعي المتضافر، وليس العمل الفردي. لم يقل اعمل وإنما قال اعملوا. ولا شك أن التكاتف على هذا العمل يبني البلد بناء جديدا. وأنا أذكر أمة اليابان، وأين إيمانهم من إيماننا، وأين دينهم من ديننا؟ لا سواء. لم يعانوا من احتلال دام 7 أشهر ويومين، وإنما من حرب عالمية طاحنة، ومن قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكي. حولت الناس والعمران إلى رماد، وما بقي من أحياء شوههم الإشعاع النووي الذري، فولدت النساء أطفالا مشوهين، والأيدي العاملة بترت، والعقول زاغت، والأفكار طاشت. ومع هذا نهضت هذه الأمة نهوضا أصبح إنتاجها يتفوق كثيرا من دول العالم الأول. أكان منهج بوذا عند تلك الأمة أفضل من منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، معاذ الله. ولكن السر يكمن، السر يكمن بمن يقدم العمل على الجدل. ما جلس اليابانيون تنوكهم الهموم والأحزان ويتباكون على الموتى والقتلى والعمران الذي هدم، وإنما هبوا هبة رجل واحد وبنوا بلادهم، فما مر عليهم 20 عاما إلا وهم يسرعون الخطى إلى التقدم. نحن كمسلمين أولى بهذا، وأن لا نلقي المسؤولية على أحد من الناس كائنا من كان، بل كلكم مسؤول، الكبير والصغير والبعيد والغريب والحاكم والمحكوم، كلهم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث معجز شامل كامل. والآيات الكريمات التي تتحدث عن المأساة التي تتعرض لها كل أمة، الله جل جلاله أخبر في كتابه أنه له قوانين ونواميس لا تحول ولا تزول، ستصيب كل حضارة، كل أمة، كل قرية، كل مدينة، نواميس ثابتة. لهذا منذ آدم إلى الآن وإلى قيام الساعة لا تجد حضارة واحدة دامت أبدا. إن أخذت بأسباب الحياة استمرت، فإذا تركت تلك الأسباب انهارت. ومن هنا كان ذو القرنين ذلك الحاكم العادل الذي يذكره الله في سورة الكهف، أخبر الله أنه علمه علم السنن والأخذ بالأسباب. آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، ما فرط في الأخذ بالأسباب. والنواميس الثابتة تتحدث في كتاب الله، منها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، منها إن الله لا يهدي كيد الخائنين، منها إن الله لا يصلح عمل المفسدين، منها إن تنصروا الله ينصركم. ثوابت، هذه ثوابت في الكون، وهذا من يريد أن يخرقها تخرقه وتحطمه. ولعل حديث السفينة، هذا الحديث العظيم، يثبت هذا. حديث السفينة هذا تستطيع أن تقول شريحة تطبق على كل أمة. استهم الناس، ناس في أعلاها وناس في أسفلها، فقال الذين في الأسفل، شوف انظر إلى عدم الفهم للسنن الكونية وعدم الفهم للأخذ بالأسباب، وأن يكون أخذك للسبب ما يصطدم مع سنة من سنن الله. روسيا اصطدمت مع سنن الله، ماذا فعل الله بها؟ مزقها، وإلى الآن هي تنفل وتتناثر حباتها في كل مكان. بعد 70 عام انتصرت السنة الإلهية في الكون. اللي في الأسفل في السفينة ماذا قالوا؟ لو خرقنا في نصيبنا خرقا. وأظن والعلم عند الله أن اللي تحت في السفينة أورع من ناحية الورع والتدين من اللي فوق. والسبب أنهم قالوا يعني إحنا آذين اللي فوق، كل ما بقينا ماي ردينا صعدنا ودوسناهم ودعمناهم وكتكتنا عليهم الماي، ليش نقض السفينة وطلعنا ماي من النهر حلو بس ونغسل ونشرب. أرأيتم تدين لكن على دروجة، وقلة فهم وقلة وعي، ويظنون أنهم لورعهم وحفاظهم على عدم أذى الآخرين يكفي لهم نجاتهم ولو خرقوا سنة من سنن الله. من سنن الله أن السفينة إذا انقضت تغرق، من سنن الله أن البحر يبلع الثقل اللي فوقه إذا لم يكن هناك توازن بين البحر وما فوقه. فالمتدين الذي يركب السيارة وبعدين ينطلق فيها بسرعة 200 كيلو ويقول خلني أجرب، أنا عزيز عند ربي ولا مو عزيز، خلني أفر السكان يمين أشوف أدخل في الحاجز الأسفلتي وأموت ولا لا، ولا تنزل ملائكة تحميني وتدفع عني. لو صام الدهر كله وأقام الليل كله وكان من كبار الأولياء وفعل هذه الفعلة، ستجدون عظامه في في في في الشارع وعلى رأسه، لأن الله لا يجرب، ولأن الإنسان أمره الشرع أن يأخذ بالقدر الشرعي المأمور به وأن يتعامل مع القدر الكوني كما أمره الله جل جلاله، يأخذ بالأسباب ويدفع بالدعاء ويأخذ الحذر والحوطة. فماذا قال الحديث عن الذين في قاع السفينة الذين اجتهدوا من دينهم وطواهم، نخرق خرق في نصيبنا ونطلع الماء؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم لما أرادوا لهلكوا جميعا. انظر كيف، يعني ليس الذي فعل هذا يهلك، وإنما كل السفينة تروح. والمرتكب قد يكون واحد هو اللي بيد الفاس وقد الخشب في قاع السفينة في سرها. نعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. من هنا تكون صيحات المخلصين لمن يخالف القدر الشرعي ويصطدم مع القدر الكوني. يوم أن تقوم شابة تلبس البنطلون والجنز وعلى ساحل البحر تغسل سيارات الناس وتقوم بالحركات المائعة الماجنة، هذا خرق للسفينة، تغرق السفينة ويغرق من فيها. إذا لن تجد من يمنع ذلك. هذه صورة، ولكن الصور كثيرة، هذا ليس للحصر وإنما للمثال، وليس مجال تعداد الثقوب في تلك السفينة التي تعبر أمواج المحيطات فوقها ظلمات بعضها فوق بعض. قال وإن أخذوا على أيديهم، قال نجوا ونجوا جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والفتنة تعم. إذن العمل وليس الجدل، وميدان العمل الآن مفتوح. وأنا أتعجب عندما أدور في الأسواق وفي الجمعيات وفي المرافق، فأرى طائفة من الناس هي التي تعمل، والطائفة الأخرى مرتاحة. فهذا على الكشير يحسب، وذاك يحمل كيس الزبالة، والآخر يسوق سيارة البلدية، وأعمال في ظاهرها يأبى الإنسان عملها، لكن محصلها المادي عالي، والتمكن من معرفة تلك الحرفة وذلك العمل هو مكسب آخر، لأن النعم لا تدوم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد شاهد في أصحابه بعض مظاهر اليأس إن صح التسمية، خاصة لما أشيع أنه قتل. هذا ألقى سيفا، وهذا ألقى رمحا، وذاك تولى يبكي، وذاك عاد المدينة وصارت فوضى. ويظهر أنس بن الناظر يقول ما لكم، يقول للقاعدين للباكين لليائسين للحزانة لمن تركوا العمل ما لكم، قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا تنتظرون؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. هذه صورة من صور العمل. هو عليه الصلاة والسلام في قمة الغضب وهو يرى عنه مقتولا ممثلا فيه و70 من أعز أصحابه، ووجهه قد شج والمغفر في وجنته وكسرت رباعيته وانخلع فخذه لا يستطيع حتى المشي، يرفعونه حتى يرتقي صخرة صخرة، ويمسح الدماء عن وجهه وهو غضبان ويقول كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم، لئن مكنني الله منهم لأفعلن وأفعلن. ينزل القرآن عليه ليضبط عنده التوازن الانفعالي في مثل هذه الظروف القاسية الصعبة. ليس لك من الأمر شيء، هنا يجرده تجريد كامل بهذه القضية. انتظر، أي انتظر الوحي وانتظر قدر الله فيه. ليس لك من الأمر شيء، وينسحب عليه الصلاة والسلام، وتأتيه الآوات تنهض به من موقع الحزن إلى موقع العمل وتحمل كل المسؤولية. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم، ما يختار للصبر، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان هو أعلى حالات العمل الصالح، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بل حتى الذين ساهموا في الهزيمة ونزول البلاء وتسببوا بقتل عمه والشهداء، وهم أولئك النفر الذين اختلفوا على خط الدفاع الأول فوق الجبل وعرضوا قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه أن يستشهد ومن معه باجتهادهم الخاطئ، وتبين أن من بينهم، وهذا أمر ما كان يعلمه أحد إلا الله، أن من بينهم من في قلبه طمع إلى مغانم الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هكذا يقرر القرآن خفايا في داخل النفوس ما كانت بينة وواضحة في الأمور العادية المألوفة المعروفة، لكن ظهرت في المحنة، ظهرت في المحنة بعد أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قاعدة نحن هنا في الكويت بأمس الحاجة إليها، قاعدة الشورى. قررها ووافق الأغلبية وأقر خوض المعركة وحولها من معركة دفاعية داخل المدينة، كما أشار أبو بكر رضي الله عنه، كما أشار عمر رضي الله عنه، كما أشار كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومعه تقريبا ربع الجيش واتبعه، لكنهم الأقلية وليس الأغلبية. وافق الأغلبية من الشباب وذهب وظاهر بين درعين ولبس لامته، وغضب ابن سلول وسحب ربع الجيش وقال يطيع هؤلاء الصبية ويتركنا، كل ذلك إقرار لقاعدة الشورى العظيمة، حتى لا يأتي بعده أي حاكم فيستبد بالأمة وينفرد بالقرار. وقد كان عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أن أصحابه يقتلون، وقد أول هذا، ومع هذا ظلت القاعدة، قاعدة الشورى، ثابتة مهما كانت الظروف الأحوال، لأن الأمة ستجني ثمارها إلى يوم القيامة. فالمصلحة العامة ترتبط بها لهذه الأمة. فجاءه وفد الشباب قالوا كأننا أكرهناه وما كانوا يتخذون مثل هذا القرار لولا أن لمسوا ذلك في وجهه، لأن رأيه كان يريد حرب دفاعية في المدينة وليست حرب هجومية. قال نحن معاشر الأنبياء إذا لبسنا لامة الحرب لا ننزعها حتى يحكم الله بيننا وبين عدونا. كلام فصل حاد قوي، قاعدة الشورى ظلت ثابتة راسخة، خلاص انتهى الأمر، تشاورنا قررنا انتهى الأمر. وفعلا رأوا بركاتها في أول المعركة ما لم يحدث خلل، كما قال الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه، والكلمة القرآنية تحصونهم، الحس تجعلك تعيش في الجو النفسي لبدء معركة أحد، حتى الذين يصورون حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه هو يحس، الكفار حس، يقول أحد شهود العيان وجاء كافر بيده سيف فانبرى له حمزة يهد الناس هدا ثم نفحه بالسيف فظل الرجل واقفا ظننا انه اخطأ، ثم ترمح فاذا الرأس في جانب والجسد في جانب. شوف من قوة الضربة كأن الرأس منقطع، صورة عجيبة اذ تحسونهم باذن الله. وبعدين حدث الخلل، حدث الخلل حتى اذا فشلتم وتنازعتم الى اخر الايات، وصارت الهزيمة وحدث القتل. ثم بعد ذلك جاء القرآن يؤكد ماذا؟ هذا بعد الهزيمة، يؤكد كما اكد في اول المعركة قاعدة الشورى: اي عمل ينبثق بعد ذلك للنهوض بالدولة بدون هذه القاعدة فهو عمل فاشل. والقرآن لا يريد ان يظل المخطئ ينوك همه وحزنه بسبب خطئه، ويتقاذف الناس التهم ويتقاذف الناس الاخطاء، ويصير المواطن كما مهملا لا فائدة منه، كلها سلبيات. القرآن لا يريد ذلك، قال فاعفو عنهم، استغفر لهم واعفو عنهم. شوف عفو استغفار وشاورهم في الامر. الله اكبر على كل هذا اللي سووه. ارد شاورهم، رد شاورهم. فاذا عزمت فتوكل على الله، لكن ما تكون العزيمة الا بعد المشاورة. مع من؟ مع من تسبب بالهزيمة. لأن الأمة لم تعمل إذا صار التلاوم والتراشق فيما بينها، بسبتك لا مبسبتك، بسبب هذا لا بسبب هذا، ويظلون يدورون في حلقة مفرغة لا ينتقلون خطوة واحدة إلى العمل. فات أوان التلاوم وجاء وقت التلاحم والعمل المثمر البناء. إذن كما يقول عنوان الخاطرة: العمل وليس الجدل. من هنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أول ممارسة عملية بعد 15 ساعة من هذا الحدث، فيعلن: ليتبعنا كل من شهد معركة أحد إلى موقع حمراء الأسد. فجاء الجرحى وبعضهم لا يستطيع المشي، انظر الى الحالة النفسية، منهم من يعبد ومنهم من يحمل على الاكتاف. واخذت الاشاعات تعمل دورها امام كل عمل، تبدأ تسبق الاشاعات. لكن انظر الى القرآن ماذا يقول: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. وهل هناك عمل اعظم من ان يسحب الجريح رجليه ودمه وخط على التراب ليخوض معركة جديدة؟ ليس هناك اعظم من هذا العمل. فكل عمل دونه مهما ثقل ذلك العمل وكانت تكاليفه فهو دون هذا العمل. حتى لم يعطى فترة استراحة المجاهد بعد 15 ساعة من الحدث. ولو ظل جيران يأجوج ومأجوج يسولفون في بعض بين بعضهم البعض عن اعمال يأجوج ومأجوج، اظن ما بقي احد منهم ذاك الوقت. يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض. تقدر تشبه انت حزب العبث العراقي وجرائمه والمنظمة السرية وكل المجرمين الذي جاءوا الى بلادنا، الذين جاءوا الى بلادنا بجميع اجناسهم وارجاسهم من الحرس الجمهوري ومن الجيش الشعبي الكاولي المعدان ومن النصارى السبتيين من اتباع روني ميخا عزير والمخابرات 10,000 ممن قطعوا الاجساد وقلعوا العيون وهتكوا الاعراض وقرضوا ارحام النساء بالمقاريض وقطعوا الاثداء وفعلوا الافاعيل. ومن اجناسهم التي جاءت لا يفرقون بين طعام القطط وطعام البشر، ومن اكلوا النيذيا بالاسواق ومسحوا وجوههم بالنير مزيل الشعر وشربوا صابون الفيري لغسيل الصحون يظنونه شربيت لان فيه ليمون. جيران يأجوج ومأجوج ما ظلوا يشكون ويبكون، وانما رأوا القيادة الصالحة ورجل العمل، الرجل الذي يريد ان يقدم خدمة بالمجان، كأولئك الشباب المتدين الذي رابط في البلاد 7 شهور ويومين، نظموها احسن تنظيم ورتبوها احسن ترتيب وحكموها احسن حكم وشكلوا لجان التكافل وغطوا جميع الجوانب العسكري والتعليمي والجهادي والسلوك الاخلاقي والتكافل الاجتماعي والاعلامي والمقاومة والرباط والعصيان المدني والسياسي. هؤلاء الشباب التف حولهم كل الناس. جاء جيران يأجوج ومأجوج وقالوا لذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ولكن ذي القرنين أيضا ما ظل يهز راسه ويقول صحيح كلام اللي تقولونه، مفسدون في الأرض يقتلون ويسفكون ويفعلون لا، فاعلوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رادمة. هم يريدون سد، وأعطاهم أحسن من السد. السد قطعة واحدة الدز الدبابات يطيح، هو أعطاهم ردم شربك بحديد حتى لو زلزال يصير تحت الأرض يتحرك، حاط له مفاصل مثل عمارات اليابان الآن اللي زلازل فيها وترقص ما تطيح. هناك فرق بين السد وبين الردم. أعطوني زبور الحديد وجعل لها مفاصل. الشاهد يا أحباب إن أمة العمل هي التي تملك مقومات الحياة، وأمة العجز والكسل هي التي تنتهي وتبيد. والسر نستخلصه من الاستعاذة النبوية القائلة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، كيف يحطم معنويات الناس، وأعوذ بك من العجز والكسل، فكيف يقرن العجز مع الكسل؟ لأن الإنسان إذا عجز عن شيء انهارت عزومه وأصبح ما يرفع أخف الأشياء وكسل عنه. وأعوذ بك من الجبن والبخل، الإنسان إذا جبن بخل حتى بروحه وبدمه وبماله وكل شيء جبن. لا يطلع دينار خاف الفقر ولا قطرة دم خاف الموت. ومن خلال العزمة تبين لنا أنه أطلب الموت توهب لك الحياة، وكل واحد فيكم له تجربة في هذا المعنى. قصوا عليكم قصة أخ لكم في الله اسمه أحمد الحبيشي، أما شكله فكما يقول الحديث أشعث أغبر ذو طمرين مدفوعا بالأبواب لا يؤبه له، له بالطويل وله بالسمين، لكنه أمة واحدة في هذا. جاءه الضباط والجنود وقالوا له عطنا مفاتيح بيوتكم، قال ما عندي، قالوا نقتلك، قال اقتلوا، فأسندوه على الجدار وعملوا تشكيل الإعدام. فماذا فعل؟ قفز الحبيشي على قصر قامته وصفح الضابط طراق على قفه، ولك شوي يا مشادر هم تضربني؟ قال نعم، حتى اثبت لك انك ما تملك قتلي واجيك على هذا. قال شلون ما قتلك وهالرشاشات كلها بوجهك؟ قال عندك طلقة مكتوب عليها منية أحمد الحبيشي؟ قال لا ما عندي، قال إذا ما تقتلنا. فسكت لحظة، وهنا قلب الله قلبه، فالتفت إلى جنوده وإذا أحد الجنود يقول سيدي أي وهابي يا ما تقتل أم كتلة ولا تهدى. قالوا لكم تعلموا هذا الرجل لا يخاف الموت لا يخاف الرشاشات، اتعلموا منه موقف بطول ورجولي، هذا روح عيني عفوت عنك. من الذي قلب قلبه؟ الله، لأن القضية عند الحبيشي بهاللحظة قضية عقيدة، وقول الله عنها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله له هو مولانا وعلى الله فليتوكل. الناس الآن ازدحام على الخطوط الجوية، تملأ المطارات وسعر الجنسات ارتفع، لماذا؟ لأن اليوم المنتظر يقترب. العراق تقدم شكوى على الكويت أن الطائرات الكويتية تعبر الحدود العراقية والأجواء العراقية، الناس أصبحت فيه هجاس، وكل واحد يقول هذا نذير شوم، ولم يعلموا أن الانتظار أو الأسفار لا ترد الأقدار، والأقدار بيد الله سبحانه، والقرآن قد فصل في هذه القضية من زمان. يقول القرآن عن هذا الصنف، صنف الذي يظن أنه عندما يبتعد عن موطن الموت ينجو، أو يقعد ببيته ينجو، يعني أن الحياة والموت بيد المخلوقين وليست بيد الخالق. يقول الله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل، ما قتل، ماذا يرد عليهم القرآن؟ قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وهذه صورة عجيبة، هارب من الموت والموت أمامه، يعني الهروب يقرب ملاقيكم، فالهارب من الشيء يكون خلفه وليس أمامه. قال ملاقيكم، يعني كل ما تركض كل ما تقرب، تصوير عجيب قرآني. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه، لو كنتم في بروج مشيدة، أيضا آية أخرى، يعني الواحد يروح في قمة جبال وبعدين في قصر وله مدرعات وله دبابات، كل الجبابرة فعلوا هذا، جيوش جرارة. وأذكر أني في إحدى رحلاتي إلى ديار الهرود في باكستان دخلت قصر، طبعا عن أربع مناطق من مناطقنا هذه، هذا قصر واحد، وبعدين مبني تحت القصر ممرات سراديب، فلو هجم أي عدو على السلطان في القصر بإمكانه هو وعائلته وجيوشه يطلع من تحت القصر ويطلع وراء العدو، والعدو ما يدري لكثرة الممرات والسراديب. ثم ماذا؟ قضي عليه وانتهى. إذن فتوكل على الحي الذي لا يموت، فتوكل على الحي الذي لا يموت. قال خالد، قال سعد، جئتكم بأقوام يحبون الموت كحبكم للحياة، فلا ضرورة في الحقيقة إلى هذه الزحمة من أجل الأسفار، أيضا لا ضرورة للذين ينتظرون في الخارج الآن حتى يمر 2-8، تعالوا إلى البلد واعملوا، لا ضرورة. وقد سمعنا ذلك الإنسان الذي جلس في بيته وما طلع خلال الأزمة، والناس يجيبون له أكله وشربه إلى أن حررت البلد ومر عليها مدة، وبعدين جاه صاحبه معه بندقية ينظفها وكذا، وانطلقت الرصاصة وقتلته. ولو كل أمة راعت هذا الجانب لما رأيت الصحابة رضي الله عنهم جثثهم تملأ مشارق الأرض ومغاربها، ولما انتشر الدين، ولكنا نحن الآن نعبد النار المجوسية في بلادنا هذه لأنها كانت تبعا للمجوس في ذلك الزمن. فجاء خالد بن الوليد في كاظمة وقتل المجوس ونزلوا بسلاسلهم في كاظمة، في طين كاظمة في الواقوصة هذه، 10-10 من جبنهم، والمسلمون على صهوات الجياد وأقطاب الجمال ينتشرون في الدنيا كلها. وكان يخاطب الذين فوق القلاع الحصينة، افتحوا القلاع خيرا لكم، فوالله لو كنتم فوق السحاب لحملنا الله إليكم أو أنزلكم إلينا. يقين. أيضا من العمل الاعتناء بأسرة الشهيد. يؤسفني كثيرا أنني أرى زوجة شهيد وهي مريضة تحشر أولادها في السيارة في الشمس وقت الظهيرة وتروح حتى تنجز المعاملات في الوزارات، وتوقف المسكينة وهي مكسورة الجناح في الطابور المختلط بين الرجال والنساء، هذا يزجرها وهذا ينهرها، وكل ما دخلت على المسؤول تريد أن تنجز المعاملة طردها مع الناس وصرخ عليها صف طابور انتو حمير انتو ما تفهمون، كم مرة نقول لكم وين الشرطة ينظمهم، يلا طلعي. اما يكفيها؟ ما فيها. زوجة الشهيد هذه كانت في العهد الاول لها امتيازات خاصة. ام سلمة رضي الله عنها وارضاها لما استشهد ابو سلمة وكان من ابر الناس، وما كانت تظن أن هناك مخلوق على وجه الأرض يكون ببره ووفائه لها وحسن عشرته، وكانت من أجمل النساء ومصبية عندها أولاد وأطفال، وآثرت أن لا تتزوج بعد لأنها ما تظن أن هناك من هو خير منه، حتى جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج هذه القضية علاج عملي وليس جدلي، فيعرض نفسه عليها ويعلمها دعاء يخدم الموضوع موضوع أسرة الشهيد، أن تقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وهي تقول في نفسها لما تدعو وهل هناك خير من أبي سلمة، حتى تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو خير. فكل أسرة لا بد لها من راعي. لماذا نترك زوجة الشهيد هي التي تتحمل أعباء الحياة في زمن التعب والنصب والشقاء؟ ما يستطيع الإنسان أن يصل إلى حقه إلا بعد أن تنفحه الشمس ويقف ذليلا في الطوابير. وهناك من الذئاب البشرية من يفرح بأن يظل الوضع هكذا، من الذين يقول الله عنهم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لماذا لا يكون هناك مشروع من هذا النوع يدعم، مشروع مؤسسي، والأطفال في البيوت، وإن وفرت لهم الطعام والشراب والخدم والكساء والأم الحنون، تظل هناك في نفس الطفل جوعة تجاه والده لا يسدها إلا أن يكون في البيت رجل يمسح على رأسه ويلعب معه ويربيه. من هنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أولاد جعفر بن أبي طالب لا أب لهم وقد استشهد، بكى لما رأى، بكى وأمر بمسح رأس اليتيم حتى تعبى هذه الجوعة. وأذكر أنني لما مسحت على رأس اليتامى في أفغانستان تغيرت وجوههم واحمرت، وكأنهم يرون فيهم ذلك الوالد المفقود. زوجة الشهيد الآن تعاني. أبي وقاص رضي الله عنه وهو في معاركه الكبرى للفتوحات الإسلامية الكبرى، القادسية الحقيقية وليست القادسية المزيفة، كان من همومه أن لا يترك أسرة أخيه في الله المثنى بن حارث الشيباني، أول من قاتل الفرس في الجاهلية وأول من قاتل الفرس في الإسلام رضي الله عنه. في معركة ذغار في الجاهلية والمعارك التي خاضها مع خالد بن الوليد على الجبهة الفارسية قبل أن يتحول إلى جبهة الروم، ويستشهد المثنى بن حارثة في معركة الجسر، يجرح جرح عظيم، ثم يخوض معركة البويب، وبعد البويب يستشهد فيتزوج سعد بن أبي وقاص القائد الجديد زوجته. ما يترك الأسرة تضيع. أما يكفي الشهيد أنه بذل دمه وروحه رخيصة؟ أين من يتبنى مثل هذا المشروع؟ لماذا لا يكون لزوجة الشهيد بيت إن لم يكن لها بيت، وأن تدعم بمعونة مادية وأن تشجع من قبل الدولة؟ أيما كويتي صالح ذو خلق أمين يتزوج هذه المرأة ويسعى على تربية أطفالها له كذا وكذا وكذا من الدولة، يتشجع الناس ويقبلون. هذا نوع من العمل. كذلك من العمل والاستمرارية فيه تحقيق تلك العهود العظيمة التي قطعناها على أنفسنا خلال الأزمة. يا أحباب، ما من أحد إلا ونذر أن يصوم الاثنين إن حرر الله البلاد، ويصوم الخميس، ومنهم نذر أنه يحج ويعتمر كل عام، ومنهم من نذر أنه يعفي لحيته، ومنهم من نذر أنه يحافظ على صلاة الجماعة، ومنهم ومنهم إلى آخر. عهود وعقود تبرم بين العبد وبين المعبود هو الله، ولكن تم التحرير رأينا كثيرا من نقض هذه العهود والعقود. وخاصة أن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول سبحانه: أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. والحذر، كل الحذر من التبديل والاسترخاء الإيماني الرهيب. لقد كان الناس في زيادة إيمانية عظيمة، تقدم لا تأخر ولا وقوف، ولكن يخشى الآن أن يكون هناك استرخاء إيماني. نعم، ماذا يقول الله عن هذا العهد والميثاق؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه هم الشهداء، ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. أنا أتعجب، رأيت كثير من الوجوه خلال الأزمة ملتحية، واللحية كما تعلمون واجب لا خلاف في هذا بأحاديث البخاري. هذا مثال وليس للحصر، مثال وليس للحصر، ولا نريد أن نتحدث في نقض العهود ابتداء من الوعود بتطبيق الشريعة الإسلامية وبتحكيم كتاب الله وبتربية البلد وأخذ الحكومة الجديدة بروح الشريعة الإسلامية كما جاء في الخطب الكثيرة. أين الروح أو الأخذ بالروح الإسلامية من إعلامنا اليوم بعد تحرير البلد تقريبا بأسبوع أو أسبوعين، وأيضا في مناسبة العيد، عيد الأضحى المبارك في هذا الأسبوع الذي الأعمال فيه كما جاءت في العشر الأيام الأول من ذي الحجة لا يعادلها عمل، لا يعادلها عمل. قال: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد. تجرى مقابلة في التلفزيون مع مغنية تونسية ساعة ونص أو ساعتين، ماذا يستفيد المواطن الكويتي الكادح التعبان الخسران الذي سلب بيته وسرقت سيارته وفقد وظيفته إلى آخره إلى آخره، ماذا يستفيد من هذه المقابلة؟ المذيع جامع لشلة من الفنانات بصدور عارية مكشوفة وأفخاذ مكشوفة ورؤوس كأنها رؤوس الشياطين. من هو أستاذك في الفن؟ وكم وصلة غنائية قدمت؟ وما هي آمالك وطموحاتك؟ ما هذا؟ وبعدين تقوم وتلقي لها وصلة غنائية ساعة ونص. أهكذا نقابل شكر الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته الذي نصرنا على عدونا بهذه المعاصي؟ لماذا لا نرى في جهاز الإعلام أولئك الأبطال الذين رابطوا وجاهدوا، أولئك الشباب الصادق المخلص الذي يحمل روحه على كفه في كل لحظة؟ لماذا؟ ليش ما نشوف الأعوار وزوار ولا ما في خير؟ يطلع فنان يقول: أنا اقتحمت المرسم. وشوف المرسم اللي اقتحمته أنت، اقتحمت المرسم؟ ليش ما اقتحمت الخندق؟ قال: اقتحمت المرسم. وترد الفنان الثاني يمه وتقول: ايه الفنان في بلدنا عانى. اذا هذا عقد ووعد لا بد من تنفيذه. أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهود. الله جل جلاله في كتابه الكريم في هذه القضية الخطيرة الوفاء بالعقود والعهود ماذا يقول في وصايا القرآن الخالدة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يقول سبحانه: وهو يبين تلك العهود العظيمة في كتابه يقول: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم لعلكم تتقون. هذا عهد الله وليس عهد بشر. الناس يتقاتلون ويتذابحون على العهود البشرية، فكيف بعهد الله؟ الواحد يبعث زوجته الى المحلات حتى يلقى له فستان طويل، كل المحلات تقول له موديل السنة الفستان القصير من جوبه الى منتصف الساق. ما هذا؟ ما هذا؟ اين الاخذ بروح الشريعة الاسلامية السمحاء؟ هذا قتل روح، ازهاق روح الشريعة الاسلامية السمحاء، وليس النهوض بها. إذن البناء الجديد لا يكون إلا على تنفيذ العهد الجديد مع الله الذي لا يبلى، العهد الذي لا يبلى، وما بدلوا تبديلا كما قال الله سبحانه. كذلك من العمل التناهي، التناهي عن النهب والسلب تحت شعار ضرورات الحرب ومقتضى الحاجة. واحد يوقف سيارته في مكان ما يرجع لها بعد يوم يلقاها كأن ضربتها أرض، هذا يسلع ليته، هذا ياخذ تاور، هذا ما هلقى، والله محتاج، محتاج. الله جل جلاله حرم الغلول على الأنبياء، والأنبياء كلهم فقراء باستثناء من ذكرهم القرآن كإبراهيم عليه السلام وداود وسليمان، وإلا عليه الصلاة والسلام كان يربط حجرين وأصحابه يربطون حجر، ومات ولم يشبع من من من من خبز الشعير، ودرع مرهونة عند يهودي عشان يوكل أهله خبز شعير. والقرآن يقول: ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة. والصحابة يستفسرون عن هذا، وهو يروي لهم ذلك الذي أخذ شملة رآه في النار وهو يدور بهذه الشملة يلتف بها يحرق، قال: ولو عودا من أراك. شوف المسواك هذا اللي تتسوك فيه وبعدين تمل منه وترميه في الأرض، هذه كلها ما لها قيمة مادية، إذا سرق يأتي يوم القيامة، بل والله أقل من ذلك، لأن الله يقول في كتابه الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل، نعم، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اللي العنز اللي ما عندها قرون يصير لها قرون يوم القيامة، تنطح لمقرننا لأن انطحت. أليس هذا من العدل؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعود الناس إلى بيوتهم، وإذا هذا يشتكي لي: يا شيخ تعال، جاري خذ 4 تواري ميوت السيارة، وقلت الحمد لله يمكن أخذهم علشان يحميها فلا يسرقها الجنود، والحين أنا رديت سلمت عليه لي 2 أسبوع 1 شهر أبرد تواري، مو مراده، والتاير ب150 هو مع الرنك، سيارة فخمة، إنا لله. رحت كلمته، استحي. آخر دخل بيت الجار أيضا بقصد الحماية وأخذ الأجهزة التكنولوجية والفيديو والتحاف والميداليات الذهبية لأولاده إلى آخره، ما خف حمله وغلا ثمنه. زين، رجع صاحب البيت، رجعهم، تهضغوا مسك عليهم، وكل ما يقول له بقى ميدالي قال: أوه أني ناسي، وراح يابله: يا أخوي بقى الفيديو، أوه والله أني ناسي، وراح الفيديو: والله يا أخو ناقصت، أوه والتليفون ما هذا؟ ما هذا؟ هذه سرقة فلا بد من إعادتها. وتنتظر يذكرك بكل صغيرة وكبيرة، يوم أن أخذت يجب أن تكتب هذا في ورقة وتكتبه في وصية وتضعه في مكان حريز. لكن لما عم البلاء وصارت السرقة هو الشعار العام، خفت الأمانة عند الناس إلا من رحم الله. والمحفوظ من حفظ الله دينه، وهي شكوى عامة، سيارات مسلوبة، سيارات منهوبة، أدوات مفقودة، كل هذا فعله العراقيون. ما أظن ذلك، ما أظن ذلك. لما حققنا في الأمر وجدنا كثير من أموال الناس في بيوت الناس. نعم ينسى الإنسان، لكن ابذل أسباب ما يذكره، تكتب تحصي، هذه أمانة، أمانة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. تحت ضرورة، نعم استخدمت الغاز، استخدمت الطعام، الشراب، تعالوا يا صاحب الدار، استخدمت أكلة في الثلاجة يوم غاب عن داره، تحلل منه، تأدب معه، قل يا أخوي انقطع علينا الماء وشربنا مايك، خلص علينا الغاز واستخدمنا غاز وكشبينا فيه، الله يجزيك الخير وحللنا، سامحنا بقيمته، تفضل. هكذا يتعايش الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما يتعايش الناس بأخلاقهم. إذن لا يجوز تحت شعار السلب والنهب بسبب ضرورات الحرب، هذا شعار جاهلي. وعلى كل إنسان أخذ شيئا ما، إما أن يعيد ماديا، وإذا استهلك يستأذن من صاحبه فإن عفى عنه وإلا رد قيمته. ولا يحل ما أراه عليه الناس، أدور بالسيارة في الليل كل واحد مبوز تحت سيارة واقفة وبدأ الدر نفيس ويفك على كيفه. في بعض الناس ما جوا من الأسفار ومكفين سياراتهم، بيوتهم مهجورة. وأخيرا أختم بموضوعين قصيرين. الموضوع الأول الذي أختم به أن على جميع الأنظمة والحكومات وعلى وجه الأخص حكومتنا هنا في الكويت، نسأل الله لها البطانة الصالحة، ونسأل الله أن يعينها على تطبيق الشريعة الإسلامية. فقد وعدني أمير البلاد مرتين والله يشهد على وعده، مرة في الطائف خلال الاحتلال، ومرة في البيت الذي سكن فيه في منطقة النزهة، بادر فقال: العهد الذي بينك وبيني تطبيق الشريعة، وسأطبق الشريعة. ونحن ننتظر هذا، نسأل الله أن يوفق إلى هذا وأن يهيئ لهذا وأن يعين عليه، فهو المعروف الأكبر الذي يخرج منه كل معروف. والحكم بغير ما أنزل الله هو المنكر الأكبر الذي يخرج منه كل منكر. كنا نقول هذا من قبل الاحتلال ولا نزال نقوله. يا أمير البلاد أقدم ولا تتردد، وسترى توفيق الله كيف تنزل الخيرات والبركات على هذا البلد. فالذي أنجانا هو الله، كما دخلوا بليل خرجوا بليل، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب الرعب. في تلك الليلة هبط الدخان على رؤوسهم ومعه جنود السماء جنود الرعب، يتصارخون ويجرون في كل مكان، يرمي بعضهم بعضا، امتلأت الشاحنات بالجنود، يمشون في ظلام دامس، الفزع والرعب في وجوههم، يتصارحون يتصايحون، الجريح لا يحمل، الطعام لا يؤكل، الذخيرة لا تؤخذ. وانطلقون متجهين هناك إلى موقع كتبت فيه المنية على رؤوسهم وهم لا يعلمون. وجاءهم قضاء الله بليل، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وما أصبح الصباح وفيهم نفس يتردد، من فعل هذا؟ إنه الله. ألا نسترضيه فنحكم بكتابه وسنة نبيه؟ أمل في قلبي يحدثني أن الحكومة ستنفذ هذا العهد، وأسأل الله ذلك، لأن الحدث كبير وضحاياه أكبر، ولا نريد دماء شهدائنا أن تذهب هدرا، ولا الأعراض والأموال والأسرى الذين يعانون في سجون العدو حتى الآن، دمعاتهم آهاتهم حسراتهم وهم خلف الجدران، شوقهم إلى أطفالهم وشوق أطفالهم إليهم، ألا يكافأ هذا بتحكيم شرع الله في بلادنا؟ بلى. أقول لهذه الأنظمة: لقد كنتم تعيشون في خوف وهمي من شباب الصحوة والدعوة، وعليكم الآن أن تطردوا هذا الخوف الوهمي، لأن الشباب الصالح أثبت عمليا أنه مستأمن على الأرض والعرض. نعم والله مستأمن، كان يقطع من قوت يومه ومن راحة جسده ومن نوم ليله من أجل إسعاد الآخرين، إنه مستأمن، فعليكم أن تتركوا التآمر عليه، ثقوا به، سلموه الأمانة، قدموه إلى مقام المسؤولية، سترون كيف يعمل. أطيعوه في أطروحاته العملية التي يقدمها بين الحين والحين شعاره فيها: إن أريد إلا الإصلاح ما استطع. وأخيرا أختم حديثي أيها الأحباب بأن الطريق الجاري الآن وعليه معظم الدول يسير على جسر كتب في أوله لوحة تقول: التطبيع من خلال التطميع. التطبيع للرضا باليهود كواقع وكقدر، والاستسلام له عن طريق التطميع. يسري في الناس شعور خفي عجيب كنا نسمعها من زمان، لكن الآن يعني أصبح حقيقة واقعة ملموسة محسوسة. الطالب اللي يدرس في الخارج يقول: إذا أردت تنجح في الجامعة لا تعاند دكتور اليهودي، إذا عاداك دكتور يهودي ما تنجح، لازم توافق على كل ما يقول، وإلا تصير 7 سنين 11 سنة. واللي عنده مؤسسة اقتصادية يقول لك: لا تداحر الاقتصاديين اليهود. واللي بينشئ مؤسسة إعلامية يقول لك: لا تشتمهم. واللي وهكذا يسري في هذا الناس الشعور العجيب. إلى من؟ إلى من يقولون في الله يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الذين يقولون في الله حبيبنا الذي نجانا وقتل عدونا وحرر بلادنا وصان أعراضنا، يقولون عنه: إن الله فقير ونحن أغنياء. كيف نهادنه؟ كيف نسالمه؟ كيف نقطع المقاطعة فتأتينا بضائعهم منها ينتعشون؟ كيف؟ أليس الأقصى هو بيت الله ومسجد الله؟ دعونا من أي مسمى، إقليمي أو جنسي أو أرضي أو عشائري أو قبائلي أو نوعي، ولكن تذكروا أن الأقصى بيت الله. مسجدك الذي بجوار بيتك ترضى أن يدخله كلب؟ اليهودي أنجس من الكلب. فالله يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نخشى من خلال هذا التطبيع النابع من التطميع. التطميع بماذا؟ إذا أردت الأمن في البلد وأن لا يتزعزع أمنك اصطلح مع اليهود. اذا اردت ان لا تتورط في حروب من هنا ومن هنا اصطلح مع اليهود. اذا اردت هذا التطميع الرهيب هو يغزى الان ليس على مستوى الافراد انما هو على مستوى الامم والدول والحكومات. وهنا تكون الطامة الكبرى. هنا الله جل جلاله يقول عنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أطفأها الله. أتدرون من الذي أوقد هذا الحرب؟ هذه الحرب التي نحن فيها الذي أوقدها ميشيل أفلك هو الذي ربى حاكم العراق وربى حزبه. زوجته ابنة جولدا مائير، وكما أمها جولدا مائير حققت قفزة مرحلية لدولة إسرائيل الكبرى، ابنتها زوجة ميشيل عفلق حققت قفزة أيضا كبرى لدولة إسرائيل. ووزير الخارجية العراقي اللي اسمها الحقيقي طوني ميخا عزير خرج من يهوديته ودخل في نصرانيته تمويها وخداعا وسمى نفسه طارق عزيز او طارق حنا عزيز. اخته زوجها يهودي وفي اسرائيل. والان ظهر اليهود بمظهر العقلاء الذين لم يضربوا الذرة، ظهر اليهود بمظهر الامناء على دول المنطقة. أنا ما أدري كيف أستقبل في بيتي طعاما وشرابا وتقنية وأجهزة مكتوب عليها إسرائيل، وأنا أعرف أن محراب الأقصى الذي صلى عليه صلاح الدين قد حرقوه وكلابهم البوليسية بالت فيه. كيف؟ وستظهر الفتاوي كلها تخدم هذه القضية. أنا أعتبر هذه أزمة عظيمة ورهيبة. إن لم تصير لنا إحنا في جيلنا هذا قد تأتي أجيال أولادنا وبناتنا. وأخيرا أيها الأحباب، الحل لكل هذه المشكلات في كتاب الله وسنة رسوله. إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. إلى الله كغاية وتوحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، وإلى الرسول كقيادة وقدوة صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيها الأحباب، الحديث يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإما محجة بيضاء واضحة وإما تردي وهلاك، ما في وسط في المسألة. وأخيرا أدعو فأمنوا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه ويدعو له وبه. برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعله شفيعنا إلى الدرجات العلى في الجنة. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين الرحمة لشهدائنا، رحماك بالأطفال اليتامى والشباب الحيارى والنساء الثكالى. اللهم أطفئ النيران في بلادنا واجمع شتاتنا وصن أعراضنا واحقن دماءنا وصل أرحامنا وأمن خوفنا واغن فقرنا وأظهر أمننا وزد إيماننا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وثبت أقدامنا واكس عرينا وأطعم جوعنا واسق ظمأنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا. اللهم نعوذ بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلقت وبرأت وذرأت، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر ربي آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إني وأسألك لكل محسن من المحسنين هنا وفي السعودية وفي دول الخليج وفي كل مكان على وجه الأرض شارك في تأييدنا وعوننا من المسلمين والمسلمات، أسألك اللهم أن تثقل ميزانه وتحقق إيمانه وتفك رهانه. وشكري الخاص إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لما بذلوا وما آووا ونصروا، ونسأل الله سبحانه أن يصون أعراضهم وأن يحفظ الحرمين الشريفين والقائمين فيهما وعليهما، ونسأله جل جلاله أن يحصي أعداءنا وشركاء الجريمة عددا وأن يقتلهم بددا ولا يغادر منهم أحدا، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا عظيما سخاء رخاء وأمة واحدة متماسكة، وأن يجعل شعارها الرقي والازدهار وأن يصرف عنها أعداءها. ونسأله جل جلاله أن يبارك بكل العاملين في هذا البلد، يبارك في جهودهم، وأن يرزقنا وإياهم الصدق والإخلاص واليقين والمعافاة، ومن كان منا ومنهم على حق نسأله أن يثبتنا على هذا الحق، ومن كان منا ومن أهل هذا البلد على باطل وهو يظن أنه على الحق نسأله أن يردنا ويردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم تقبل منا أعمالنا وما أخذ من دنيانا اجعله حظنا في أخرانا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسألك اللهم التلاحم بين الأمة قاعدة وقيادة، وأن تبارك في جيشنا وفي شرطتنا، وأن تبارك في شبابنا وبناتنا وفي أمهاتنا، وأن تبارك في المحسنين الباذلين. نسألك اللهم أن تفك أسرانا المأسورين في أرض العراق، اللهم فرج همهم واكشف غمهم ونفس كربهم، اللهم فك أسرهم وحقق بالصالحات آمالنا وآمالهم، واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم، وكما أدخلت السرور على قلوبنا فأدخل السرور على قلوبهم، واجمعهم بأولادهم وأزواجهم وأمهاتهم وآبائهم وأرحامهم. اللهم يا جامع يوسف ويعقوب أسألك اللهم أن تجمعهم بأهلهم يا رب العالمين، برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله غيرك ولا رب سواك، ما كنت بدعائك شقيا يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم نفس كربهم وفرج همهم برحمتك يا أرحم الراحمين عاجلا غير آجل، لا إله غيرك ولا رب سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.